للعبد. وكان ابن بناء متواضع لما دم، إنما في إهدارات كثيرة. أتبنون بكل ريع، بكل استغراق، وفي كل واحدة منها آية، ومن أجلها لا لأجل إسكان ولا لأجل حاجة، وإنما تعبثون إهدار اقتصاصي خطير. آية كمال في بابها، كل دلالة كافية في بابها يقال فيها آية. قال آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه، في آية مميزة. لما سأل بنو إسرائيل أن يعني يعين لهم نبيهم يعني ملكا، أحد يكون ملكا عليهم، قالوا ما آية ملكي؟ فقال ما آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، هذه آية لا تختلط بغيرها أبدا، وهو أن يجيء الملائكة بين يديه ويضعون التابوت اللي فيه ميراث موسى، بعض الألواح من ألواح التوراة، وبعض من ثيابه، فيه سكينة. سبقنا قلنا في السكينة في القرآن الطمأنينة إلا في هذا الموضع، فهي آثار النبوة في التابوت، ويضعونها بين يديه ويقول خذ. ويرى بنو إسرائيل هذا فيقول نحن الآن صدقنا بأن هذا يمكن أن يكون ملكا فينا لنقاتل به كذا وكذا جالوت. قال لهم آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي في كوكبة من المعارك، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل داود تحمله الملائكة، جاءت غمامة وفيها وراء وادع. المهم كونوا آية، يعني على الدلالة اللغوية بس ما تشردوش عن المعنى. آية لا يقال آية إلا إذا كانت مميزة لما جعلت لها، نصبت للدلالة على شيء تميزه بالكامل، فالكمال ملحوظ فيها، والدلالة ملحوظ فيها، والتمييز ملحوظ فيها. فهمت مثلا؟ لكن من أجل الاصطلاح نصطحب هذه المعاني ونجدها فيها. يعرفها أهل الفن بقولهم مركب جمل ولو تقديرا، مندرج في صورة، متميز عما قبله وما بعده بحرف يسمى الروي. أجيب لكم طويلة شيء. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تجد كل جملة متميزة بفصلتها. ولماذا قالوا ولو تقديرا؟ هل تدخل الآيات والقصار اللي فيها كلمة كفواتح الصور، بعض الفواتح الهجائية التي عند بعض أهل العد كالكوفة شيء آيات، مثلا حين إذا استثنينا ما هو مجمع عليه مما لا يعد في المطالع الهجائية آية، وهو المفرد الوتر من الأحرف كصاد ونون وقاف، فلا يعتبر أحد آية وبالتالي لا يحسن الوقف عليه. هذا صحيح، هذا بالاتفاق. وطاسين التي لا ميم فيها، ودراء ألف لام راء ألف لام ميم راء، هذا لا أحد يرقمها آية، لا كوفة ولا بصرة ولا أهل الشام ولا أهل المدينة ولا. وفي ذلك يقول الصاصبي في ناظمة الزهر في عد آي الصور، شجلوا هذا النظم هذا للإمام الصاصبي، هو الآن مطبوع ولكنه مهمل، من يقرأه؟ ناظمة الزهر، تنضبط لكم شوية، هناك مخاوف. ناظمة الزهر، ناظمة الزهر في عد آي الصور يقول وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف، كل ما ابتدأ بالتهجي فهو آية لكوف، سوى درا وطاسين والوتر، الوتر في حرف واحد صاد قاف نون، هذا لم يعد أحد لم يرقمها آية. إذن نرجع إلى مرقومة آية، مثلا ألف لام ميم في البقرة نجد واحد في العد الكوفي، ونجده موصولا في غير العد، أحد انتبه؟ فمثلا هذه آية على تقدير اقرأوا ألف لام ميم، تجينا عندما يسمى بعلم إعراب الفواتح، علم خاص اسمه علم إعراب الفواتح. لو تفرعت العلوم قال سيدنا السيوطي قل زادت على 300 نوع من العلوم،

حتى يريحوا الناس لو يسمع النبي كان يقرأ بالبقرة والعمران فيقرأ بها للناس فيعنتهم أمامه حديث يعني من أما قوما فليخفف فإن فيهم معناها مقام التخفيف يعني أشياء أخرى حتى تعلم أنهم يريدون ذلك ويرغبون فيه ومتفرغون. وربما إذا كان من شرط ذلك ألزموك قال طول بنا ماشي زنيته يجي إمام صافي هو يمشي للسنن كما يعلمها وكما يفقهها أنت يقول لي موقع الإمامة وملاعظة الناس في هذا أرجح من اعتبار السنن المفردة لأن هذا سنة كبيرة وهي سنة مراعاة الجماعة بشرط أن لا يخل بما يسقط الصلاة عن صورة إقامتها وهذا مضبوط عند الأئمة مقام الطمأنينة في الصلاة والاعتدال فيها هذا مضبوط مضبوط يعني بزماني ومقداري وفي كل شيء وعند الأحناف أيضا مضبوط وعند الشوافعي مضبوط وعند وضعوا هذا حتى يكون اختيار الإمام في التوالي من توالي الموصل مش يجي يقرأ المغرب يقول قرأ النبي في المغرب بالأعرف قلت لك بالله عليك يعني زدني وهل كانت سنته فسكت يعني ما علم أنه النبي جرى على قراءتها فيه والله أي داع جعله يخصها ساعتها بهدلون من وان الطويل أحط لنا فيجي تعنت فيقرأ لنا قرأ ولحي هذه السنة مرة واحدة فهم يعني فهم ليس بسليم طواله إلى النبأ النبأ سورة عامة هذه انتهت طوال عنده وتبدأ الأوساط أوساطه ضحى نبأ ضحى ظهر سورة الضحى هي حد الأوساط زين ثم من الضحى إلى الناس قصاره قصار المفصل وكلها تنوي من النبي صلى الله عليه وسلم عند مسنى الابتداء الحجرات وكذا والأوساط الضحى والضحى ما ودعك ربك وما قال تنويه بالمنزل عليه عما يتساءلون عن النبأ العظيم المنزل عليه سواء كان غيب القيامة أم كان هذا الكتاب على ما رجحه وجمع الذي هم فيه مختلفون من يقول سحر ومن يقول شعر ومن يقول مكذبون مختلفون يطلق الاختلاف في القرآن على التناقض في القول الذي لا يقارب الحق لا جزءا ولا كلا إنكم لفي قولين مختلف متناقض والذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق الضحى والليل إلى الختم قل يا محمد الخطاب مباشر له الله قل في نسب ربك في حقيقة الله أحد الله الصمد لا يحوجني إلا أحد أعوذ تعود تحصن والتجاء ولا يكون من الله إلا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل دفاعا عن سيدنا رسول الله في وجه الذين أرادوا إذا يتهوا بسحرهم اليهودي فختم القرآن بما طلب الابتداء به نحن بنبدأ بالقرآن استعذ بالله وختم بالتعود بالله بالمعوذتين حتى يكون محصنا في الابتداء ومحصنا في الانتهاء إشارة إلا أن صاحبه معوذ بالله محصن بجلاله بدءا وختاما فين وصلنا جزي صور الجمع جمع القرآن في زمن النبي على ما تيسر من مواد كتابة إذا ما تنتسوش على الحفظ حفظ وكتب بإذن من النبي وبين يديه وكان يعين لهم مواضع الآية يقول له ضعوا هذه في كذا حتى لا يقول قال وهو أمي فكيف يعين كان يقول لهم ضعوا هذه حيث ويقول هذه الآية ضعوا في آخر سورة كذا ويأتيه جبريل في خصوص الترتيب والحديث في مسند الإمام أحمد نزل جبريل فأمرني أن أضع آية العدل في وسط سورة النحل الله يرضى بالعدل إن هذه الأشياء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتردد فيها ولا كان فيها اختلاف